ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط العاملين به والداعين إليه، وتوفنا على ذلك وأنت راض عنا. أيها الإخوة الأفاضل، في الحقيقة كنت قد حشدت نفسي لأتحدث عن المأساة الراهنة، عن الجرح النازف، عن الجريمة الواقعة، عن الناكبة النازلة، عن النكبة النازلة في فلسطيننا الحبيبة التي باركها الله من زاوية نظر محددة. وحدث أن استمعت إلى خطبتين من دولتين عربيتين إسلاميتين، خطبتي جمعة، وسأكون واضحا هذه المرة. إحداهما من مكة المكرمة العاصمة الروحية للمسلمين. فماذا تحدث الخطيبان؟ ماذا قال؟ ولما أتناول المسألة على الرغم من خطورتها وراهنيتها ونزيفها من هذه الزاوية التي سأبين عنها بعد قليل؟ والجواب هو أيها الإخوة أن اعتقادي واعتقاد الكثيرين من أبناء هذه الأمة البرة المرحومة أن سر أسرار ما نحن فيه وما كنا فيه عبر التاريخ من مصيبات وويلات ونكبات وتنقص هو هذا الانفصال الملعون بين القرآن والسلطان، بين العلماء والأمراء، بين الدماغ والعضل، بين الإرادة السياسية والإرادة الفكرية. مؤرخ الحضارة الأمريكي المشهور ويل ديورانت صاحب قصة الحضارة يقول إن درس التاريخ علمه حقيقة هائلة، وهي أن أمة ما يتيسر لها أن تبلغ أقصى أمداء وجودها وقوتها في حالة. ما هي هذه الحالة أيها الإخوة؟ حالة تناغم وتوافق الإرادتين السياسية والفكرية. وهذا الدرس للأسف نحن كمسلمين لا نحتاجه، لأن القرآن وكده وكرسه وأسس له بشكل لا تخطئه العين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا، وكأنهم يتحدثون بنفس الوعي المستنزف الذي يصدر عنه الكثيرون منا، سواء أكانوا إسلاميين أو علمانيين أو غير ذلكم، إنهم يفهمون معنى مشوها محرفا زائفا للزعامة، للقيادة، للحكم، للسلطة، للملك، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. الفكر، الوعي، الرؤية أيها الإخوة، النظر، الاستبصار في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، سلطان بلا وعي، حكام بلا فكر، زبالة التاريخ، ويدخلون معهم مزابل التاريخ. الدرس واضح جدا في كتاب الله العظيم، وآتاه الله الملك والحكمة الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام حين ظهرت براءته ولاحت ببراهينها قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حتى الإدارة في كل مستوياتها لا تصلح بغير وعي، بغير وعي، بغير فكر، بغير استبصار. سليمان وداود آتاهم الله من كل شيء، وبالذات أيها الإخوة العلم والفكر. أوتينا من كل شيء، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، هذا لهو الفضل المبين. الدرس واضح، وإنزال الله سبحانه وتعالى الكتاب والميزان وبعثته سبحانه وتعالى للرسل مع إنزال الحديد نص يجري في نفس السياق. وأما الأحاديث فلن أستشهد بشيء منها لأنها أكثر من أن تذكر في هذا المجال، والمجال قصير جدا كثيرة جدا. لكن ما يعنينا أن المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام قد أخبرنا أن القرآن والسلطان سيفترقان. أول فصام أيها الإخوة حدث في هذه الأمة كان بين القرآن والسلطان، ولذلك في حديث أحمد الصحيح أن عرى هذا الإسلام ستنقض، عروة وأول هذه العرى نقضا الحكم، وإلا يكن الحكم بالمعنى المعاصر ولكنه أيضا يشمله، وهذا واضح لدينا. افترق القرآن والسلطان. وعلى هذه الخلفية، لا أقول النصوصية، هذه الخلفية التاريخية ذاتها، نستطيع أن نفسر كيف مات أبو حنيفة مسموما في سجنه أيام المنصور، مسموما في سجنه. كيف عاش الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة مشلول اليمين على الأقل أو اليدين كلتيهما، ولذا كان يرسل هكذا في الصلاة، ضربوه بالحديد على كلتا يديه. العباسيون أيضا، وعاش أشل اليدين يصلي هكذا رضي الله عنه وأرضاه. كيف مات الإمام أحمد وقد أذلوه وأهانوه وهو العزيز بموافقة الحق رضي الله عنه وأرضاه، 120 صوتا ضرب بين كتفيه حتى تمزق لحم ظهره وشلت أيضا أو شلت شماله ومات أشل. كيف كادت تطيح رأس الإمام الشافعي لولا أن الله تبارك وتعالى استدرك حياته بركة للمسلمين أو مباركة لهم في هذا العالم الجليل في آخر لحظة. كيف قتل الإمام سعيد بن جبير من أعلم أهل عصره شر قتلة على يد الفازق المجنون الحجاج خبيث هذه الأمة. كيف صلب الإمام زيد بن علي زين العابدين أياما وهو على الصليب تأكله الطير. كيف قتل الإمام النفس الزكية. كيف مات الحسن ابن رسول الله ابن علي مسموما. كيف قتل، وهذه داهية الدواهي وبائقة البوائق في تاريخ هذه الأمة، الحسين ابن علي سيد شهداء شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه. والقائمة طويلة، لكنني أتيت فقط بهذه القائمة من أول تاريخنا لكي نعلم أن هذا هو سر المصائب التي نعيش إلى اليوم. صار الطواغيت الظلمة الحكام في سبيل، وسارت الأمة في سبيل آخر بعقلها المفكر. ولكن ماذا يجدي هذا العقل إذا كان الهيل والهيلمان، إذا كانت القوة الضاربة، إذا كان جهاز الأمة العضلي، إذا كان جيشها وشرطتها وأجهزة أمنها تخدم هذا القزم الطاغية الفرعون الصغير الجاهل. أيها الإخوة، إننا نعاني من حالة فقدان لوعي الأمة. الأمة تسير متخبطة تائهة. وعلى هذه الخلفية النظرية أيضا سأقوم بتفسير بؤس الخطاب، وأنا أريد في هذا المقام فقط الخطاب الديني، الخطاب الإسلامي، لأننا منه وإليه كما يقال. وطبعا إذا أردنا أن نشرح الخطاب غير الإسلامي فلن يقضي أحدكم العجب من ذلك، هذا نتركه لأنه معلوم ومقرر لدينا جميعا. أما بؤس الخطاب الإسلامي في هذه كارثة، الآن أنا أتحدث عن الخطاب الإسلامي الذي يتعلق بالكارثة، بالنكبة، بالمصيبة الراهنة التي نعيش في فلسطين ويعيشها معنا إخواننا المسلمون في كل أرجاء الأرض وأصقاعها. إنه بائس إلى درجة تثير الحنق. أقسم بالله لقد اعترتني حالة أيها الإخوة، أحسست معها أنني ربما أموت. أقسم بالله اليوم وأنا أسمع إلى خطيب مكة وإلى الخطيب القطري الذي يجعجع ولا ينقصه الإخلاص، هكذا أشعر أنه من المخلصين هذا الرجل، ولكن لا وعي، لا فكر، لا فهم، ولا جراءة أيضا، ولا شجاعة. ائتوني بعالم واحد الآن، ربما لو كنا مكانهم لن نكون أحسن حالا منهم، لكن علينا أن نقول بالحق. ائتوني بعالم واحد تكلم كلمة لها وقعها يمكن أن تتحول إلى آلية عمل حقيقية تخرجنا مما نحن فيه. ما عدا ذلك هراء واستهبال، خطابات بهلوانية تؤخر ولا تقدم. ما معنى الحديث عن الجهاد؟ افتحوا باب الجهاد. تخاطب من؟ أي دول تخاطب أنت؟ وتخاطب من؟ الحكام؟ طبعا الحكام أو الشعوب. إنك يا رجل تناوش من مكان بعيد، إنك تطلب العنقاء لتصطادها، إنك تحاول المستحيل. هؤلاء الحكام لا يريدون حتى استخدام ورقة النفط، وأنتم تعلمون أيها الشعوب، تطلب منهم أن يفتحوا جبهات؟ لماذا هذه البهلوانية في الكلام؟ لماذا الراغان من تقرير الحقائق كما هي؟ لماذا نكذب على أنفسنا؟ كم ذا سنظل نكذب على أنفسنا؟ وحكامنا طبعا أيها الإخوة من أكثر خلق الله كذبا وزيفا وزورا وتزويرا على أمتهم. ونحن أيضا من ندعي أننا مثقفون وأننا أصحاب خطاب ومنابر، سنظل نكذب على أنفسنا وعلى أممنا؟ إلى متى؟ أليس منا رجل رشيد؟ أليس منا من يبيع منصبه وراتبه الحقير وأمنه وسلامه وأكثر من ذلك من ميزات معنوية في سبيل الله، في سبيل كلمة واحدة ربما تفتح أعين هذه الأمة المسكينة؟ أشعر أن أمتنا فعلا مستنزفة الوعي أيها الإخوة. نحن كمسلمين يخدعنا جدا أن نسمع الخطيب يأتي بآيات وحديث ليست هذه القضية، قد يأتي بآيات وحديث ليذبحنا بها، قد يأتي بآيات وحديث ليكرس حالة الذل والمهانة من حيث يدري أو لا يدري هذا الجاهل المتحدث. ليست القضية أن تتكلم باسم القرآن والسنة، القضية أن تصدر عن تصور حقيقي، عن فهم عميق لما في القرآن والسنة. يا رجل، سأبدأ بخطيب مكة ولأول مرة أكون بهذه الصراحة لأن الوقت لم يعد يتسع والظروف لم تعد تحتمل هذا الاستبلاه الذي نعيشه وهذا الغباء وهذا التخاذل. ليس علينا فقط أن نلوم على حكامنا، طبعا حكامنا إن كانت محاسبتهم ومحاققتهم بالأحاديث فلنا معهم أحاديث طويلة، ولكل الأمة، كل الأمة لديها حديث طويل مع هؤلاء الأقزام، الزعمات الزائفة الحقيرة، الخونة الأثيمون. ولكن الآن محاسبتنا لمن يتكلم باسم الدين، باسم الإسلام. هل سيتحول الإسلام إلى ماريجوانا، إلى أفيون كما قال ماركس، حقيقي للشعوب باسم الإسلام؟ اسمعوا إلى هذا الخطيب. طبعا ليس من باب سوء الطالع ولا من باب الصدف، تماما بعدما فرغ الخطيب من خطبته استمعنا إلى مشايخ أجلاء عطر الله أنفاسهم وكثر أمثالهم من السعودية أيضا، من الجزيرة العربية، نسأل الله أن يعزها بالإسلام وأن يطرد عنها رجس الأمريكيين المجرمين وأن لا يبقى طماعية لصهيون في أرض محمد، في أرض مكة والمدينة. هذا ما نسأل الله بصدق تبارك وتعالى. مباشرة أيها الإخوة بعد الخطبة استمعنا إلى مشايخ أجلاء يتحرقون، لأن الشرطة ورجال الأمن يقول الشيخ قال لا أبالغ إنهم يعدون بالآلاف بعشرات الآلاف. ماذا على هذه الشرطة البائسة الجاهلة الغبية من عبدة الأصنام التي تضر ولا تنفع، إنهم يعبدون أصناما من دون الله، ماذا على هذه الشرطة لو خرجت بهذه الآلاف الحاشدة المحشودة لتتظاهر سلميا من أجل القدس والأقصى وفلسطين، من أجل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا حيلة لهم ولا سبيل؟ أين أنتم يا أمة محمد؟ لعنة الله على الحكمة، لعنة الله على الهدوء، لعنة الله على الرزانة، لعنة الله على فهم موازين القوى إن كانت تريد أن تذلنا إلى هذا الحد، ولعنة الله على كل متواطئ وعلى كل منتفع وعلى كل متمعش باسم قضايا الأمة. فلسطين الآن أيها الإخوة صارت قضية مزدوجة، تاريخها مزدوج، تاريخ الخيانات العربية الرسمية، والآن تنشك أن تصير تاريخ التمعش باسم قضية فلسطين. إنهم يأكلون القمح والخبز على دماء أبناء فلسطين، على عرض فلسطين المنهوب المستباح، كل يأكل خبزه لكن بمقدار حقارته، منهم من يأخذ رغيفا ومنهم من يأخذ الملايير وباسم فلسطين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشيخ بعد أن دعا على اليهود، ونحن سندعو، لن يجدينا شيئا، كونوا صادقين مع أنفسكم، بعد أن سب اليهود ونحن نسب ولن يجدينا ولن يضرهم شيئا، بعد ذلك قال إذن أيها الإخوة، هذه الوصية، انتبهوا، هذا الملخص، حوصل خطبته، الرسالة التي يريد أن يؤديها وعبر الخطاب الإسلامي عبر منبر مكة المكرمة هي هذه الرسالة. قال اجعلوا على ذكر منكم، أي لا تنسوا هذين الأمرين. أيشن هما؟ الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى يملي للظالم، إن الله يملي للظلمة، ولكنه يملي لهم مكرا بهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم، دمرهم تدميرا. الله تبارك وتعالى، والرسالة واضحة، ليس لنا جهاد، ليس لنا أن نطالب حكوماتنا بالجهاد، ليس لنا حتى أن نطالبهم باستخدام أي ورقة ضغط، هذا شأن الله، الله هو الذي سينتقم من إسرائيل عوضا عنا بالنيابة عنا، استغفر الله العظيم، بالوكالة عنا، اللهم غفرة، اتركوا الأمر لله. استمعوا، أنا لا أفتري على الرجل بالضبط ما قاله. والأمر الثاني أن سنة الله في ابتلاء عباده ماضية، يبتلي المؤمنين تكريما وتمحيصا ورفعة، ويبتلي الكافرين محقا وسحقا وعقوبة. فضل الله فاك، إنك جهول، جهل، مجهال، ظاهر الجهالة يا رجل. وأن كنت تحفظ الكتاب وشيئا من السنة، أنت لا تفهم ما تقرأ، لا تفهم ما تقرأ. بالنسبة للجملة الأولى، ولي تعليقان على نقطتين ثنتين. بالنسبة للجملة الأولى، هل حقا أيها الإخوة الأماجد تفهمون من كون الله تبارك وتعالى يملي للظلمة أن علينا إذن أن نستسلم لقدرنا وأن نوكل الجهاد والقمع والنضال والمصاورة لله للغيب؟ هل حدث هذا أو يحدث؟ هذا تكريس للجبرية، تكريس للخذلان، تكريس للاستسلام باسم دين يراد له أن يكون أفيونا. وأنا أول الكافرين بأمثال هذه المفاهيم، أقسم بالله أنا أول الكافرين بها. استشعرت بعمق كيف يمكن لبعض الشيوعيين أن يشعروا أنهم على حق وأننا بله، أننا دراويش، أننا نخدر باسم الدين. عندهم الحق، أنا أبصم معهم بالعشرة. إذا كان لأمثال هذه الأفكار المجرمة التي تذبحنا أن تشيع فينا من أعلى المنابر، فهذه كارثة فوق ما نحن فيه من كارثة. وسأقول لكم حكمة ذلك، لماذا تشيع هذه الأفكار؟ لماذا؟ فقط لنفي إحراجات الحكام الأقزام، فقط لكي يبقى واذعين هادئين، لكي تبقى حالة العشق من طرف واحد طبعا مع أمريكا، كما قال بعضهم زواج بغير طلاق، حالة عشق عجيب جدا جدا من طرف هؤلاء الأذلاء. وأمريكا لا تبادلهم عشقا بعشق، تبادلهم عشقا برفس، تبادلهم حبا بمسخ في الوجوه، تدوس عليهم بحذائها الثقيل أمريكا أيها الإخوة. لكنهم مصروا على عشق أمريكا، لعنة الله عليهم وعلى أمريكا، معهم وقبلهم وبعدهم. النقطة الثانية أيها الإخوة الأعزاء، قال سنة الله ماضية في الابتلاء. يا أيها الرجل المعلم غيره وأنت تحتاج إلى تعليم، يا أيها الجهول، يا أيها الجاهل، كيف يكون ابتلاء الله لعباده؟ هل ابتلاء الله، هذه القضية التي سميتها بالصورية وبالإطلاقية في الفكر الإسلامي قضية كارثية. يتحدث الدعاء وبعض الإسلاميين عن الابتلاء، يا رجل عن أي ابتلاء تتحدث؟ إذا ابتلاك الله بالمرض أتستجيب أم تتداوى؟ إذا ابتلاك الله بالظالمين أتستسلم أم تقاوم؟ إذا ابتلاك الله بالفقر أتموت مفتقرا متربا أم تحاول رفع هذه الحالة المزرية وتستعمر الأرض؟ كيف تفهم الابتلاء؟ عن أي ابتلاء تتحدث يا رجل؟ طب اسمعوا إلى ابتلاء الله في الحالة التي نحن بصدد الحديث عنها. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أترون كيف يكون الابتلاء؟ يكون الابتلاء بالمجاهدة، أن تجاهد الكافرين وهكذا يبتليك الله. لكنك إن قعدت عن مجاهدة الكافرين، عن الذب والذود، عن البيضة والحيض والحياض والملة والدين والعرض والأرض والشرف والكرامة المداسة المستباحة، أتتحدث حينئذ يا جاهل عن ابتلاء الله؟ أنت تتحدث عن خذلانك، تتحدث عن مظلوميتك، تتحدث عن عجزك، عن فشلك، عن ردتك. استمعتم الآيات التي تلوتها عليكم من سورة المائدة؟ هناك اتجاه قديم في التفسير وأنا أميل إليه جدا، يقول هذا الاتجاه لدى مفسرين عظام إن الله لا يتحدث عن ردة العقيدة، أن يكفر الإنسان بأركان الإيمان، لا، يتحدث الله تبارك وتعالى عن ردة بمعنى ماذا؟ بمعنى ترك نصرة المستضعفين. واقرأوا الآيات في سياقها ستعلمون رجحان هذا الاتجاه في التفسير. أول الآيات يتحدث عن حكم موالاة اليهود والنصارى وبالتالي كل الكافرين، كل غير أهل الملة. ولذلك جاء في وسط السياق يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ماذا يفعلون؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ كلا. ماذا يفعلون؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون. ولذلك قال المفسرون إن الردة هنا هي ترك نصرة الإخوان، ترك نصرة المؤمنين، ترك ودع نصرة المستضعفين، هذه هي الردة، هذا نوع من الردة. هذا التفكير تفكير ارتدادي انهزامي، تفكير مرتد أيها الإخوة. هكذا يكون ابتلاء الله لنا أيها الإخوة. الشيخ الثاني المسكين ماذا قال؟ قال لقد تركنا أسباب النصر، ويخاطب العامة، حتى العامة يراد لها أن تذبح بجلد الذات إلى الآن، العامة كل شيء على العامة يتحملون، لكن لما لا تحمل الحكام أيضا نصيبهم؟ لما لا تحمل الحكام ونحن مع الاتجاه المتوازن الذي يتحدث عن فشل الجماهير وفشل الحكام، عن عجز الجماهير وعجز الحكام؟ لا نحاول أن نحدد نسبة مئوية، ولكن نتحدث باعتدال عن الطرفين، عن الجريمتين، عن التقصيرين، عن الإخفاقين أيها الإخوة. المهم الشيخ الثاني ماذا تحدث؟ قال نحن كشعوب كعامة لم نأخذ بأسباب النصر قراءة القرآن في هذه الأيام بالذات، ينبغي أن نكثر من قراءة القرآن، الإكثار من ذكر الله، قيام الليل، قيام الليل. وقال صلاح الدين من هنا جاءت الهزيمة لأناس كانوا نائمين. وهكذا توظف الحوادث التاريخية والأحاديث والنصوص. علينا أن نقوم الليل وأن نقرأ القرآن وأن نكثر من الدعاء لإخواننا في فلسطين وعلى اليهود في فلسطين. قال أسباب نصر لم نأخذ بها، كيف يأتينا النصر؟ كيف؟ وأنا أقول لهذا الشيخ المسكين غفر الله لي وله وللمسلمين أجمعين، يا رجل إنما ذكرت من أسباب النصر لا يفعل فعله إلا من وراء الجهاد، الجهاد أولا ثم الدعاء وذكر الله والقرآن وقيام الليل. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. هنا يأتي الذكر، أنت تقاوم وتناضل وتصاول وتذكر الله، لا أن تقعد في بيتك وتسكت عن جرائم الحكام الخونة وتسكت عما يحدث لإخوانك في فلسطين ثم تقول سأنصرهم بذكر الله والدعاء. اسمعوا الرسالة إلى آخرها أيضا، مثلما تحدث في الشيخ الأول في نقطتين هذا حوصل كلامه في نقطتين أيضا. لا أدري المسألة مرتبة أم أن العقول مستنزفة. الخطاب الدين البائس الإسلامي الجاهل، خطاب جاهل، هذا جاهل باسم الإسلام. المشكلة أن الكثيرين إذا سمعوه لا يستطيعون تفكيكه، لا يستطيعون قراءته هذه القراءة قريبا منها وأحسن منها، ويعتقدون أنه خطاب إيجابي وجيد. الرجل نفس عن نفسه ونفس عنا، هكذا نفسنا كما تنفس البالونة، وبعد ذلك خرجنا مرتاحين وبكى في دعائه جزاه الله خيرا، بكى في دعائه. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ إنه ذبحنا، إنه زاد في بؤسنا دون أن يدري أو يدري. قال هذا الشيخ عفى الله عنا وعنه، قال بعد ذلك حكامنا لا يذعنون للإسلام. الإسلام واضح في هذه القضية، الإسلام يقول جاهدوا ردوا دفع الصائل وإلا تأثم الأمة كلها، ذكورها وإناثها كبارها وصغارها، تأثم كل الأمة أيها الإخوة. كم هو حجم هذا الإثم؟ اللعنة. حجم هذا الإثم اللعنة. بعض أهل خطاب الدين يقول من ترك نصرة إخوانه المستباحين في فلسطين فقد ترك فريضة كفريضة الصلاة. أقول لا، أعظم، إنه ستحيق به اللعنة، اللعنة الإلهية. وشعوبنا الآن تنتظر لعنات الله إذا تركت هذا الشعب المسكين الذي عانى على مدى 100 سنة، 100 سنة من الطرد والتجويع والترويع والتهجير والتذبيح والإتمار والكيد به ليل نهار أيها الإخوة من الأقربين والأبعدين. 100 سنة، إلى متى؟ إلى متى؟ حتى لا يبقى واحد؟ حتى لا تبقى نفس منفوسة من أهل فلسطين؟ سنرضى حينئذ؟ سنسكت؟ سنتخفف من وخز الضمير؟ إلى متى أيها الإخوة؟ يقول هذا الرجل، هذا الشيخ أيها الإخوة، إنهم لا يدعون للإسلام، الإسلام واضح، ولا حتى للديمقراطية، لا يدعون للديمقراطية التي يتبجح بعضهم بها، لأن الشعوب كل الشعوب لها مطالب واضحة وهم لا يسمعون لمطالب الشعوب ديمقراطيا، هكذا يعبر الشيخ المسكين. ماذا؟ وبعد ذلك أكمل هذا الكلام مفيد، دخلنا في المفيد كما يقال. ماذا؟ قالوا أما نحن فماذا علينا إذن؟ نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا إلى الله. الآن الكارثة، الآن هذه الرسالة، هذه الرسالة التي يرضى عنها كل حاكم، يقدسها يريدها، لكن أن تتكلم أنت كإسلامي بهذا المنطق، هذه الكارثة، هذه هي الكارثة أيها الإخوة، أيها الإخوة. هذه الحرب حرب من؟ تعلمون جميعا حرب أمريكا، ليست حرب إسرائيل وحدها، كما يقال واو العطف بين إسرائيل وأمريكا انتهت، نفيت هذه الأيام. إسرائيل أمريكا، أمريكا إسرائيل، تماهن، إنه تماهن كامل. لماذا؟ لأن هذه الحرب في أصلها في حقيقتها حرب أمريكا. وأنتم من تابع الأحداث بدقة بتيقظ يعلم أن شارون الخنزير هذا الملطخ بالدماء لا يتحرك حركة، لا يقدم خطوة، ولا يتأخر إلا بإشارة من الإدارة الأمريكية. هم الذين أمروه برفع شروط أيام الهدوء 7، رفعها، أباحوا له أن يجتاح بعض المناطق جزئيا، اجتاح، قال له أخرج، خرج، أعطاه جورج بوش، وهذا كان واضحا جدا في خطاب باول، وفي خطاب بوش بعد ذلك أنهم هم الذين أعطوا الضوء الأخضر. بوش قال تحدثنا معه صبيحة الجمعة الحزينة، من عندنا الحزينة طبعا، حزينة ليس لنا إلا أن نحزن وأن نبكي. كانوا واضحين جدا جدا أيها الإخوة، اجتياح كامل، هو الآن يجتاح اجتياحا كاملا. إنها حرب أمريكا أيها الإخوة، وهذه الحرب ليست فقط يراد بها تصفية القضية الفلسطينية، بعض لا أدري بعض خونة الفكر، سماسرة الفكر، بعض الأغبياء البل يقولون لقد وعد الرجل أكثر من مرة وكررها، وأمس أيضا كررها، قال لابد من دولة فلسطينية، حتى شارون قالها. المشكلة شارون تذكرون عشية انتخابه لقد وعد الناخب الصهيوني وعودا معينة كان من ضمنها، قال لدي مقترح شارون كما يقال بعظمة لسانه، قال لابد من إقامة دولة فلسطينية، ولكن أين؟ على أرض قطاع غزة و24% من الضفة الغربية فقط، ولسه بعد ذلك هي البنود تأتي بعد ذلك، يعني هل سيأتي بجديد على كام ديفيد الثانية؟ مصير المستوطنات، اللاجئون، المياه، القدس الشريف، السيادة على أماكن المقدسة، كل هذا معروف، ومعروف موقف أمريكا وإسرائيل المتصلب فيه إلى الآن. فشارون حتى ينادي بدولة فلسطينية، لماذا نغر أنفسنا؟ لماذا نكذب على أنفسنا؟ بوش أيها الإخوة الآن يريد تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، وسيخيب الله فاله إن شاء الله، يريد تصفيتها نهائيا حتى لا تغدو بعد ذلك. فالرجل لديه أحلام إمبراطورية، ويريد وهو لا يغمغم ولا يجمجم، هو يصرح بوضوح، يريد أن يصفي الحساب مع المنطقة. هو أعد خرائط سياسية وربما أيضا جغرافية، خرائط جغرافية وسياسية جديدة، أو كما يقول بعضهم جيوبوليتيكية جديدة للمنطقة أعدها أيها الإخوة، وهو شارع لا يلوي على شيء في تنفيذها وفي ترسيم المنطقة وفق هذه الخرائط الجديدة. والبداية بفلسطين أيها الإخوة كما تعلمون هي الباب، إن كسر والله سيجتاحنا الطوفان. ولكن قد يقول قائل، وهل أنت أفقه وأدرى وغيرك أيضا بالسياسة وما حدث ويحدث وسيحدث من زعمائنا العرب؟ لا اللهم غفرا، لا والله، لا والله العظيم، إنهم لأدرى منا مليون مرة، ويعلمون تماما ماذا يراد بنا وماذا يراد لهم. يراد لهم، أنتم تعلمون، كيف تفسرون أن تنشر مجلة أمريكية في الأسبوع الفائت صورا لأغنى وأثرى أثرياء العالم، عظمهم هم زعماء العرب بالصورة، كل واحد صورته، وكم يمتلك من البلايين، يعني الملايير، كيف تفسرون أيها الإخوة هذه المعلومة في إطار المعلومة الأعم، وهي أن شعوبنا، شعوب هؤلاء الزعماء، هي أفقر الشعوب، من أبأس الشعوب حالا. التفسير الوحيد هو اللصوصية، السرقة. من اللص ومن المسروق؟ من السارق ومن المسروق؟ لا أعتقد أن الجواب يحتاج إلى تفكير استثنائي، إلى عبقرية زائد عن الحد، معلوم. أيها الإخوة، ماذا أن أقول من وراء هذا القول؟ أنت أيها الأخ المسلم، أنت أي واحد فينا، بالله عليكم وكونوا صرحاء مع أنفسكم، بالله، حين تستبد به الشهوات، شهوات المال أو الجنس أو المنصب أو الظهور أو هذه الحقارات، كل هذه حقارات بالذات في هذه الأزمان كلها أقسم بالله حقارات ودناءات وخساسات متجسدة، لكن حين تستبد هذه الخساسات، هذه الشهوات بأي واحد منكم، هل يستطيع أن يتفاعل مع قضية أمتي بشكل صحيح؟ كلا، إن عقله في فرجه، أو عقله في أحلام يقظته، أو عقله في بطنه، أو عقله في المصرف، في البنك، في الحساب، فقط لا يستطيع، وهو فرد بائس فقير القلب والعقل واليد واللسان كما يقال من أمثالنا. فإذا ليس عليكم وليس لكم أن تنتقدوا الحكام، الحكام لا يعيشون فقط في شهوات الجنس والسلطة، وأيضا في شهوات الإثراء والغنى الفاحش، إنهم أصحاب الملايير، مساكين نحن جميعا إذا كنا نراهن على هؤلاء، والله الذي لا إله إلا هو الرهان عليهم خاسر، أقسم بالله إن أحدهم أيها الإخوة مستعد لأن يذبح 9 أعشار شعبه على أن يبقى ملكا أو رئيسا على العشر المتبقي، أقسم بالله. فكيف لا نقسم أنه يتآمر على فلسطين، ولا يعني في قليل أو كثير أن يبيد شعب فلسطين كله؟ من هو هذا الشعب وكم عدته؟ 4 ملايين، فليبيدوا جميعا في الداخل وتنتهي القضية. فهمتم؟ لابد أن نكون صرحاء. ما الذي أريد أقوله من بعد ذلك أيضا بوضوح، ووددت أن كل متحدث تحدث بمثل هذه الشجاعة والجراء، لكنها شجاعة طبعا في غير موضعها، أنا أعترف، لو كنت مكانها ربما لم أستطع، لا أدري على كل حال أريد أن أقول كلمة واحدة. الأسلوب الصحيح في هذه المرحلة الراهنة، هذا الأسلوب الذي ينبغي أن يتوسله الخطاب الإسلامي والقومي والاشتراكي والليبرالي، كل قطاعات الخطاب العربي أيها الإخوة مع الإسلامي، لابد أن تتوسل هذا الأسلوب، لابد من العصيان المدني. حتى التظاهرات غير كافية. الآن نحن لا ندعو إلى ثورات وانقلابات دموية على الحكام، لعنة الله عليهم، وليتنا نستطيع، والله ليتنا نستطيع. لن توفرهم الشعوب. لماذا توفرهم؟ من أجل ماذا؟ من أجل ما؟ من أجل شيء قدموا لهذه الشعوب إلا الذل والمهانة والتخلف والتبعية؟ لم يقدموا شيئا إلا هذه المعاني فقط. ولكن لسنا بصدد هذه الأمور، لأن ما فينا كما يقال يكفينا، ولسنا بحاجة إلى حروب أهلية وفتن جديدة. أول من سيستغلها إسرائيل وأمريكا طبعا، هذه المشكلة، هذه المشكلة. لكن ندعو إلى عصيان مدني، لا بد أن تقوم هذه الشعوب بالعصيان المدني مع المظاهرات السلمية الحاشدة التي ينبغي أن تصبح جماهيرية، لا فئوية ولا نخبوية ولا طلابية طليعية فقط، كل الجماهير ينبغي يوميا أن تعبأ. طبعا هذا خطابي يبلغ 400، لا يبلغ الأمة. ولذلك أقول إن على من يدعون أنهم مشايخ أو علماء أو يتحدثون بحرقة على الأمة أن يتحدثوا بخيام الشجاعة للمرة الأولى والأخيرة. طبعا ستكون الأخيرة، أنا أدري، أدري والله ستكون الأخيرة. ماذا على شيخ من الشيوخ الذين تسمع لهم كلمة؟ لو خرج يطلب رضوان الله بكلمة كهذه وقال: لا ينبغي علينا أن نكذب، لا ينبغي علينا أن نراوغ، طالما هؤلاء الحكام ظلوا جاثمين على صدورنا والله لن نرى النصر، والله لن نرى إلا العار والدمار. الآن الدمار لفلسطين والعار على العرب، وغدا الدمار على الجميع والعار أيضا. والله والله لن نرى إلا هذا المعنى أيها الإخوة. ولذلك لابد أن تحتشد الشعوب برؤية واضحة. وهنا لذلك أنا اليوم ركزت على خطاب المثقفين، على خطاب الإسلاميين. طبعا هم قطاع بلا شك من المثقفين. ينبغي أن يكون الخطاب لا تخديريا لا عفيونيا وباسم الدين. يا رجل نريد للخطاب أن يكون خطابا تحريريا تحفيزيا تحريكيا وباسم الدين، لكي يأخذ الدين مكانته العتيدة في قلوبنا وفي وعينا، لكي يكون محترما، لكي يكون هذا الدين محترما أيها الإخوة في نظر الناس، في نظر أبنائه. كفى جناية على هذا الدين بالدين نفسه. هذا الذي نريده من المثقفين، من النخبة، من أهل الوعي، من أصحاب الإرادة كما يقال الفكرية، أن يؤدوا دورهم بأمانة. وكفى تمعيشا على حساب قضايانا، كفى، إن الرزق على الله تبارك وتعالى، الرزق على الله. هناك بعض القنوات تتحدث أيها الإخوة ببرمجة، ولكن لو جاء متداخل وسأل: أريد أن أسأل الزعيم الفلاني كم قبض لكي يسكت، يقطع مباشرة ويسكت. لما يسكت؟ إنه يسأل سؤالا عاديا، أقل من عادي، أقل من عادي. يسأل كم قبض هذا الزعيم لكي يسكت على ما يحدث لنا في فلسطين، وما سيحدث لنا غدا في لبنان وسوريا والعراق، وبعد ذلك في ليبيا وإيران ومصر أيضا. مصر أكبر دولة يؤتمر بها والله العظيم أيها الإخوة. والمثقفون والساسة في مصر يعلمون ذلك. لكن لماذا لا نحرك ساكنا؟ لماذا نتغابى إلى هذه الدرجة؟ لماذا نتغابى؟ الآن يراد فقط هذه خطة شارون بوش، يراد إنشاء فلسطين الصغرى. لا ندري هل سيبقى على أبي عمار ياسر عرفات، هل إذا استجاب، إذا ضغط الرجل واستجاب وإن شاء الله لا يفعل، ربما. وربما السؤال إذا لم يبقى عليه، فمن هو كرزاي فلسطين؟ هذا هو السؤال الآن، من هو كرزاي فلسطين الذي صنع فيه في دهاليز السياسة الأمريكية الصهيونية، CIA والموساد؟ من هو؟ هذا هو السؤال. من هو الخائن الجديد بعد أبي عمار وهذه الوقفة المشرفة من هذا الرجل الثائر القائد؟ هذا هو السؤال. ونسأل الله يظل ثابتا إلى آخر رمق، إلى آخر لحظة. طبعا الضغوط شديدة جدا جدا على الرجل، وهم عازمون كما يبدو على تغييره، على استبداله بأي طريقة من الطرق إذا لم يستجب. طبعا إذا لم يستجب، فنقول الآن خطة شارون وبوش فلسطين الصغرى. لماذا؟ لينفسح المجال لإسرائيل العظمى. وإسرائيل العظمى لن تكون مشكلتها مع أهل فلسطين الصغرى. فلسطين الصغرى ستكون كوكبا صغيرا يدور في فلك النجم الصهيوني العظيم الكبير، مجذوبا إليه بقوة مغناطيسية أمريكية لا إلهية طبعا، معروف، مصلحية سياسية إلى آخره. بعد ذلك أيها الإخوة ستمارس إسرائيل العظمى هيمنتها وإبادتها واستنزافها على بقية أرجاء الوطن العربي كحد أدنى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يغير هذا الحال وأن يرينا يوما قريبا تفرح فيه أفئدة وقلوب المؤمنين بنصر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأشاوس المجاهدين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، قبل أن ننهي هذه الخطبة الثانية فقط أريد أن أنبه إلى مسألة ذات خطر. ما سمعناه من الأحداث المؤسفة التي حدثت في فرنسا في مواقع منها، وفي بلجيكا أيضا من الاعتداء على محال ومعابد يهودية، نريد فقط أن نقول إنه ليس من صالح القضية الفلسطينية، وليس من صالح الجاليات العربية والمسلمة في هذه البلاد، وليس أيضا مما يتناغم مع تفكيرنا العلمي والفقهي والنضالي التحرري إطلاقا. نريد أن نقول كلمة واحدة فقط لنتساءل من هو المستفيد من هذه الأحداث، مما سيعزز الشبهة في أنه ربما ليس العرب وليس المسلمون الذين قاموا بهذه الأشياء. وطبعا الموضوع واضح جدا. والنقطة الثانية أيها الإخوة، نريد أن نقولها بكل وضوح، لأن بعض الناس ربما يغمغم، ربما يتساءل، ربما يرتاب، بكل وضوح إن ساحة المعركة فقط هي على أرض فلسطين المحتلة. ليس لنا ثأر، وليس لنا عراق، ولا مصاولة، ولا منازلة، ولا أي شيء أيها الإخوة خارج أرض فلسطين، لا مع إسرائيل ولا مع أمريكا، ليس لنا علاقة بهم. نحن الآن حربنا مع أمريكا وإسرائيل على أرض فلسطين. نعم، هي حرب أمريكا، أمريكا وإسرائيل، ولكن على أرض فلسطين. يضمن لنا ذلك الشرع الإسلامي، تضمنه لنا القيم الإنسانية التاريخية العتيدة، تضمن لنا ذلك أيضا المواثيق الدولية. نحن نتحدث عن شرعية كاملة إن شاء الله، دولية ودينية وقيمية. المعركة على أرض فلسطين، كل ما عدا ذلك هو هوس وجنون وأفعال مريبة نشكك في من يقف خلفها، فلنكن واضحين ولنكن حاسمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل غضبك وبأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين على اليهود والأمريكان. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم املأ قلوبهم رعبا ورهبة وفزعا وخوفا يا رب العالمين. اللهم شتت جمعهم، اللهم بدد قوتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واكفنا شرورهم وإجرامهم وفحشهم إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين المقدسة المباركة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم بارك دماءهم، اللهم عظم أجر تضحياتهم، اللهم عظم مثوبتهم، اللهم سل أهلهم عن فقدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، فكن لنا يا رب العالمين بالخير والرشد والنصر والظفر والتمكين في كل أمرنا مولانا. اللهم إنا نسألك أن تستجيب منا وأن تستجيب لنا، وأن تنصرنا ولا تنصر علينا، وأن تمكر لنا ولا تمكر علينا يا رب العالمين. اللهم خذل عنا ولا تخذلنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.